Kalau pesan apa itu pun dia. Jadi cek aja belum belum ni. Ngomong ni ya. Ya, apa kalau ngomongnya tak ni? Insya Allah minjem Pak Mahmud pesan Pak So. Pak So Kupang. Iya, ini betul. Beli besok Pak Mahmud pesanan Pak pesan ini. Kupang mana itu? Ya, cek Kupang Pak So terserah itu ya. Jadi cek tempu. Ya, ya, ya, ya, tu dia. Enggak ngomong kita kei iki. Apa itu? Iki apa itu? Engkel atuh nombok ya jajane lho. Oh, aku sing kupang ngene iki. Ya apa nopo lu tekak tempuk ya? Nggih. Soale wong mau mari mari karo basho iki. Ya, oke ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqurukum alladzi khalaqakum min nafsin waqibatin وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وعلى الأيتام أموالهم ولا تتفرق الخبيث بالطيب اليتامى أموالهم وما تتبدل الخبيث بالطيب ولا تقتلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما أطاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وإن تبنى لكم من شيء منه نفسا فقولوا هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله لكم قياما وجزئوهم فيها واخشوهم وقولوا لهم قولا معروفا واغتلوا الايتام حتى اذا بلغوا النكاح وان انستم منهم رشدا فارضوا اليهم اموالهم ولا تقلوها اشرافا وبدارا ان يقبلوا فمن كان غنيا فليستغفر وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا أَعْطَيْتُمْ إِلَيْهِ أَمْوَالَهُمْ فَأَدْخِلُوا إِلَيْهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ Tawaffalallahu minna wa minkum tawaffal ya karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين ينفرون بآيات الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله

اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، جازيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا، حتى يكون في بطون الأحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته واستهداك فهديته وإلى دار السلام أسديته يا رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل زمان، لا إله إلا الله المذكور في كل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن، لا إله إلا أنت واسع كرسيه السماوات والأرض، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، فالله أكبر كبيرا، عنت الوجوه لعظمته، عفا عن المسيئين بفضله، يا ربنا إنا نتوسل بك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة هذا الشهر الكريم وببركة العشر الأواخر من شهر رمضان. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم لا تشوي خلقنا من النار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم حرم وجوهنا وأجسادنا على النار، اللهم حرم وجوهنا وأجسادنا على النار، اللهم حرم وجوه آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا من النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا، ومقاما. اللهم اصرف عنا عذاب النار، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ومن فتنة المحيا والممات، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا جميعا من النار يا رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رحمن يا رحيم يا ملك ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir. Allahumma inna natawassal bika bijahik wa bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi asmaikal husna wa sifatikal ula an tuhill alaina ridwanak. Allahumma ahlil alaina ridwanak فلا تسقط علينا بعده أبدا واحشرنا في زمرة نبيك الكريم نبيك الأمين نبيك الصادق المصدوق نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا رؤيتك اللهم لا تحرمنا رؤيتك اللهم لا تحرمنا رؤيتك. ها نحن إليك أكف الضراع تائبين راجين متعرضين مستغفرين فاغفر لنا اللهم إنك اللهم فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة في هذه العشر الأواخر من شهر رمضان فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأغفر له. اللهم تب علينا وتجاوز عن أساناتنا اللهم تب علينا وتجاوز عن أساناتنا يا رب العالمين. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر رمضان فبارك لنا فيه وأن قضيت بقضى أجالنا وما يحول بيننا وبينه فأصبر الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا وأمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مريضنا ومريض المسلمين. اللهم ارفع العين عن المعيونين والحسد عن المحسودين والقهر عن المقهورين والضر عن المضرورين. اللهم واشف مريضهم وعاف مبتلاهم. اللهم اجعل رفعة في درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم ارحم ضعفهم اللهم قوهم من ضعفهم اللهم قوهم من ضعفهم وأغنهم من فقرهم. اللهم أغنهم من فقرهم يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم وشاف مرضاهم وعاف مبتلاهم يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك حال إخواننا في فلسطين اللهم إنا نشكو حال إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا من شآبي برحماتك يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بعدوهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أعز عزيز مقتدر اللهم خذهم أعز عزيز مقتدر. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واصم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم تقبل دعائنا اللهم تقبل دعائنا، اللهم تقبل توباتنا، واغسل حوباتنا، واجب دعواتنا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا دينا الا قضيته، ولا مظلوما الا انتصرت له، ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته، ولا داعية الى سبيلك الا ثبتته وسددته، ولا عقيما الا بالذرية الصالحة رزقته، ولا أيما الا زوجتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ممن دعا، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مقصد ولا مرمى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.